المتأخر. وهذا طبعا يقتضي أن هذين القولين إذا اشتبها ولم يمكن أن نرجح بين هذين القولين أننا نتوقف، لأننا نعتبر أنهما متعارضين، أن هذين القولين متعارضين. نعم. وقيل كلاهما مذهب له، طبعا هذا القول قول ضعيف، يحكيه المؤلف رحمه الله بماذا؟ بصيغة التمرير. قال وقيل كلاهما مذهب له، يعني هناك قول ضعيف يقول بأننا إذا وجدنا للعالم في مسألة واحدة قولين فكلا هذين القولين مذهب له، كل واحد من هذين القولين مذهب له، مذهب له. ما هو هذا مستندهم؟ قالوا إذ لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، القول الأول قاله باجتهاد والقول الثاني قاله باجتهاد، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. المؤلف رحمه الله جاء يرد على هذه العبارة، على مستند هذا القول، قولهم إن الاجتهاد لا ينقض إلا بالاجتهاد، هذا كلام مجمل يحتاج إلى بيان وتفسير. هذا القول باطل لاستلزامه التناقض، يقول في المسألة بقول ويقول بخلافه، ها؟ فلا يجوز أن يكون هذا هو المقصود. مقصد العلماء بعدم جواز نقض الاجتهاد بالاجتهاد فيما إذا حصل من العالم اجتهاد سابق في مسألة ثم بعد ذلك تجدد له اجتهاد، فإن اجتهاده الجديد هذا لا ينقض ما تقدم منه من حكم. ها؟ ولذلك يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه عندما بعثه إلى الكوفة قاضيا، ماذا قال له؟ قال لا يمنعنك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه نفسك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، هذا أمر لا غبار عليه. ولذلك عمر رضي الله عنه عندما حكم في مسألة أيضا بحكم ثم بعد مدة حكم فيها بحكم آخر، فاعترض عليه من حكم عليه في المسألة الثانية بما حكم عليه في المسألة بما حكم به في المسألة الأولى، فقال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، يعني تجدد اجتهاد للعالم جعله يحكم في مسألة سبق أن حكم فيها بحكم آخر. فهذا هو مقصودهم بقولهم الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، فإن أريد ظاهره أنه يجوز العمل بهذين القولين معا في وقت واحد مع تعارضهما واختلافهما فهذا ممنوع، لأنه يستلزم التناقض، يكون الشيء الواحد حراما وحلالا، يكون حراما ويكون حلالا ويكون صوابا ويكون خطأ، وهذا كلام يؤدي إلى التناقض. قال وإن أريد أن ما عمل بالأول لا ينقض فليس مما نحن فيه، هذا هو المقصود بالعبارة، أن ما عمل بالاجتهاد الأول لا ينقض بالاجتهاد الثاني، هذا هو المقصود. لماذا؟ لأننا لو نقضنا الاجتهاد الأول بالاجتهاد الثاني لنقضنا الاجتهاد الثاني بالاجتهاد الثالث وهكذا، فيتسلسل الأمر فيحصل الفساد لعدم استقرار الأحكام، واضح؟ فلذلك قال العلماء إن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. نعم. ثم يبطل بما لو صرح برجوعه عنه، فكيف يجعل مذهبا له مع تصريحه باعتقاد بطلانه؟ طيب لو أن العالم قال في مسألة بحكم ثم بعد ذلك قال فيها بحكم آخر، فسئل عنه أو هو صرح فقال إن ما قلت به سابقا باطل والصواب هو ما أقول به الآن، هل يجوز أن نجعل ما قاله أولا مذهبا له؟ لا، فلا يصح أن نجعل ما رجع عنه مذهبا له، وهو بلا شك عندما يقول في مسألة واحدة بقولين، عندما يروى عنه في مسألة واحدة قولان يدل ذلك على أنه رجع عن الأول وعمل بالثاني، فلا يجوز أن نجعلهما معا مذهبا له. فكيف يجعل مذهبا له مع تصريحه باعتقاد بطلانه؟ يعني لو أنه صرح وقال المذهب الأول أو القول الأول الذي قلت به باطل والصواب هو ما أقول به الآن، فهذا يجعل القول الأول باطلا. وكما قلنا إذا نقل عنه قولان فإنه لا بد أن يكون هذين القولين في وقتين مختلفين، لا بد أن يكون هذان القولين في وقتين مختلفين، فلذلك نحكم بأن أحدهما باطل والثاني هو الصواب، فنرجع إلى الترجيح بين الأقوال، إما أن نبحث في التاريخ فنعلم المتقدم من المتأخر فنقول بأن مذهبه هو المتأخر، أو أن نرى ما هو الأقرب من هذين القولين لأصوله وقواعده في الاجتهاد والنظر فنقول بأن مذهبه هو أحد هذين القولين المستند إلى قواعده في الاجتهاد. نعم. ولو خالع مجتهد زوجته ثلاث مرارا، ثلاث مرار يعتقد الخلع فسخا ثم تغير اجتهاده فاعتقده طلاقا لزمه فراقها. نعم. يعني هذا مثال لكون الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، يعني اختلف العلماء في مسألة الخلع وهو فراق الزوجة بعوض، يعني أن تطلب الزوجة من زوجها أن يفارقها بعوض، تقول له تتفق معه هي أو وليها أن يأخذ مبلغا ليفارقها، هذا الفراق بعوض هل هو فسخ أو هو طلاق؟ بعض العلماء يعده طلاقا فيرى أن الفسخ طلاق يقوم مقام طلقة، فإذا خالعها احتسب هذا الخلع طلقة، فلو عقد عليها من جديد عادت إليه بكم طلقة؟ بطلقتين اثنتين، ولو كان قد طلقها قبل ذلك فإنها تعود إليه بطلقة واحدة، هذا إذا قلنا إن الخلع طلاق. وأما إذا قلنا إن الخلع فسخ تفريق بين الزوجين فإنه لا يكون طلاقا، فعلى ذلك إذا عادت إليه تعود بكم طلقة؟ تعود بثلاث طلقات، كأنه لم يطلقها. طيب لو فرضنا أن عالما من العلماء كان يرى أن الخلع فسخ وليس بطلاق، فخالع زوجته ثلاث مرات، لو كان هذا طلاقا ما جاز له بعد ذلك أن يعقد عليه، لكنه خالعها ثلاث مرار وهو يرى أن الخلع فسخ وتعود إليه على طلاقها، الطلاق باق بحاله، حق الطلاق باق بحاله، ثم تغير اجتهاده بعد ذلك بعد أن خالعها في المرة الثالثة ثم عادت إليه، تغير اجتهاده فترجح له أن الخلع طلاق، إذن كم يكون طلقة طلقها حينئذ؟ يكون كأنه طلقها ثلاث طلقات فلا يجوز له إمساكها بل يفارقها في الحال. هذا بناء على ماذا؟ بناء على الاجتهاد الأول ولا بناء على الاجتهاد الثاني؟ بناء على الاجتهاد الثاني. نعم. ولو حكم بصحة نكاح مختلف فيه حاكم ثم تغير اجتهاده لم ينقض للزوم التسلسل بنقض النقض. نعم. واضطراب الأحكام. نعم. يعني النكاح المختلف في صحته، يعني أحيانا بعض الأمور يرى بعض المجتهدين أنها شرط من شروط النكاح، وبعضهم يرى أنها ليست شرطا، يعني اشتراط الولي أو اشتراط الشهود في النكاح بعض العلماء يراه، وبعض العلماء يرى أنه ليس بلازم ليس بشرط، يصح النكاح بدونه. إذن لو حكم هذا النكاح مختلف فيه، إذن لو وجد لدينا نكاح عرضت قضية نكاح بدون شهود، هذا النكاح مختلف فيه أو متفق على حكمه؟ مختلف فيه، بعض العلماء يصححه وبعض العلماء لا يصححه لو حكم حاكم بصحة هذا النكاح، رأى أن هذا النكاح صحيح، ثم بعد مدة تغير اجتهاده فرأى أن النكاح بدون شهود لا يصح، هل يفسخ النكاح الأول؟ لا، لا يفسخ. هذا تطبيقا للقاعدة لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، لأن النكاح هذا صح بناء على اجتهاد ثابت، فإذا تغير الاجتهاد فإنه لا ينقض، لكن يكون الاجتهاد الجديد في المسائل التي تعرض في الجديدة التي تعرض. لو عرض عليه نكاح بعد ذلك بدون شهود فإنه يقضي فيه بماذا؟ بما تجدد له من اجتهاد، لأن لو نقضنا الاجتهاد للازم أن ننقض الاجتهاد الجديد أيضا لو تغير الاجتهاد، وهكذا فيلزم منه أن ينقض نقض النقض، فيتسلسل وتضطرب الأحكام، يعني يكون كل حكم من الأحكام المبنية على الاجتهاد قابلا للنقض وهكذا بلا نهاية. نعم، وهذا فيه اضطراب وفيه فساد كبير. ولو نكح مقلد بفتوى مجتهد ثم تغير اجتهاده فالظاهر لا يلزمه فراقها، إذ عمله بالفتيا جرى مجرى حكم الحاكم. يعني المقلد أو العامي إذا استفتى عالما فإنه يجب عليه أن يعمل بما افتاه به، فإذا استفتاه في نكاح امرأة قال له أنا تزوجت هذه المرأة بدون شهود، بدون شهود، فأفتاه بصحة هذا النكاح، ثم بعد ذلك هذا المفتي تغير اجتهاده مرة أخرى فرأى أن النكاح بدون شهود لا يصح، هل ينقض النكاح الأول؟ لا، لا ينقض. الظاهر قال الراجح أنه لا ينقض، لأن فتوى المفتي هنا في حق العامي قامت مقام ماذا؟ مقام حكم الحاكم. ما هو الفرق بين حكم الحاكم وفتوى المفتي؟ فتوى المفتي غير ملزمة، لكن حكم الحاكم ملزم. الحاكم هنا إذا حكم الحاكم في مسألة فإن حكمه نافذ وملزم لكل الخصمين، والتحاكم طبعا عند القاضي لا بد أن يكون بناء على دعوة وله شروط معينة ولا بد أن يكون بين خصمين إلى آخره، لكن بالنسبة للفتوى لا يشترط فيها ذلك، ها؟ قد يكون صاحب الشأن هو الذي يستفتي فيها، يستفتي فيها، فلا يشترط فيها ما يشترط في حكم الحاكم في فتوى المفتي، لكن فتوى المفتي تلزم كحكم الحاكم من وجه آخر. إذا لم يوجد مفتي غيره فاستفتاه إنسان فأفتاه، فإنه يلزمه العمل بفتوى هذا المفتي، فتكون فتوى المفتي في حقه إذن كحكم الحاكم في حق غيره، إذن تكون لازمة. فإذا عمل بها ونكح المرأة بناء على ما أفتاه به فإنه لو تغير اجتهاد هذا العالم مرة أخرى فأفتاه بعكس ما أفتاه به أولا فإن اجتهاده الأول لا ينقض، لا ينقض. نعم، والله سبحانه أعلم. التقليد لغة جعل الشيء في العنق محيطا به والشيء قلادة، وشرعا قبول قول الغير من غير حجة، كأن المقلد يطوق المجتهد إثم ما غشيه في دينه، إثم ما غشه في دينه وكتمه عنه من علمه، أخذا من قوله تعالى ألزمناه طائره في عنقه على جهة الاستعارة. هذا تعريف التقليد. طبعا الآن انتقلنا من موضوع إلى موضوع آخر، دخلنا في موضوع جديد، انتهينا من موضوع الاجتهاد واتينا إلى موضوع ماذا؟ التقليد. فالتقليد ما هو؟ التقليد مصطلح عند العلماء، عند علماء الأصول. ما هو هذا المصطلح؟ هذا التقليد له معنى في اللغة وله معنى في الاصطلاح الأصولي. فمعناه في اللغة جعل الشيء عندما يقال قلده كذا، فالتقليد هذا ما معناه؟ قال جعل الشيء في العنق محيطا به، إذا جعلنا شيئا في العنق محيطا بهذا العنق كان هذا المحيط ماذا؟ قلادة. ولذلك يقولون في المثل حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق، يكفيك يعني من القلادة ما أحاط بالعنق، هذا يسمى قلادة. يكفي في تسميته قلادة ماذا؟ كونه محيطا بالعنق. فالشيء المحيط بالعنق يسمى ماذا؟ قلادة. طيب وفي الشرع، في الاصطلاح الشرعي الأصولي ما هو؟ قال قبول قول الغير من غير حجة، يعني من غير إبداء دليل. فالمقلد المفترض فيه أنه إنسان عامي لا يعرف الأدلة ولا يعرف النظر ولا يعرف شروط الاجتهاد، فيسأل العالم ما حكم هذا، هل يجوز أو لا يجوز؟ فإذا قال له هذا يجوز أو هذا مكروه أو هذا مباح يعمل بما قاله له، ولا يشترط أن يبين له ما هي الحجة، ما يقول له هذا حرام لكذا ولا هذا حلال لكذا. طبعا هذا غير ممتنع لكن لا يلزم، لأنه لو ذكره له ما فائدة ذكره له؟ لا يستفيد منه، لأن المفترض فيه أنه ليس من أهل النظر وليس من أهل الاجتهاد وليس من أهل القدرة على معرفة الأحكام من أدلته. فذكر الدليل له وعدمه سواء. ها؟ إذن معتمده ما هو؟ هو يعتمد على ماذا؟ يعتمد على الدليل أو يعتمد على قول العالم؟ يعتمد على قول العالم. فيقول التقليد هو قبول قول الغير من غير حجة، من غير بيان دليل. طيب ما هو المناسبة، ما هي المناسبة بين هذا التعريف وبين ما هو وبين المعنى اللغوي؟ قلنا إن المعنى اللغوي التقليد جعل الشيء محيطا بالعنق كالقلادة، وهذا التقليد هنا في المصطلح الأصولي قبول قول الغير من غير حجة، يعني كأنه أسند الأمر وفوضه إلى من قلده. ها؟ يعني كأنه جعله مفوضا إلى ذمته، متعلقا برقبته، كأنه يقول له إن غششتني فإثمي في عنقك، يعني إن غششتني فيما قلت لي فإثمي في عنقك. فهذا هو وجه المناسبة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي، كأن المقلد عندما يسأل العالم يفوض إليه الأمر ويجعل إثمه في عنقه إن قصر في إيضاح الحق له. نعم. وليس قبول قول النبي وليس قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا، إذ هو حجة في نفسه، إذ هو حجة في نفسه. نعم. قد يأتي إنسان فيقول بناء على هذا إذا قبل الصحابة قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة من المسائل، أو قبل العالم قول النبي عليه الصلاة والسلام، هل يعد هذا من التقليد؟ لأنه قبله بدون أن يذكر المسند، ما قال له لما قيل هكذا، لما كان نصاب الزكاة هكذا، لما كان حد شارب الخمر أو الزاني أو السارق كذا، ما أبدا. إذا قال له والسارق نقل له عن الله قوله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، وجب على من سمعه قبوله. واضح هذا؟ إذن قد يقول قائل إن الصحابي إذا سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام كان مقلدا، لأنه قبل قوله بدون أن يسأله عن مستند هذا القول. ولكن هذا على الصحيح ليس هذا قبول قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يعد من التقليد. لماذا؟ لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى حجة في تثبيته، بل هو الحجة، هو الحجة نفسه. نحن عندما نستدل على مسألة نستدل عليها بماذا؟ مسألة شرعية، نستدل عليها بقول الله وبقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقول الرسول هو الحجة في نفسه، فلا يظن بمن قبل قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مقلد، لأنه أخذ الحكم من دليله، هذا هو الدليل. ها؟ ف فالدليل لا يحتاج إلى دليل، الدليل لا يحتاج إلى بيان دليل، فالذي يقبل قول الرسول لا يكون مقلدا. نعم. ويجوز التقليد في الفروع إجماعا خلافا لبعض القدرية يعني المسألة الآن بعد أن بين معنى التقليد انتقل لبيان حكمه. ما هو حكم التقليد؟ هل يجوز التقليد أو لا يجوز؟ وإذا جاز التقليد فهل يجوز في كل شيء من مسائل الشرع أم أنه يجوز في بعض الأمور ولا يجوز في البعض الآخر؟ فالمؤلف رحمه الله يقول طبعا كما يقول جمهور العلماء بجواز التقليد، لكن يفصل في هذه المسألة من باب تحرير موطن النزاع. يعني هذه المسألة مسألة التقليد، جواز التقليد عند من يقول بها فيها أمور متفق عليها وأمور مختلف فيها. فيقول في مسائل الفروع يجوز التقليد خلافا لبعض القدرية. بعض القدرية منعوا، قالوا لابد أن يصل كل إنسان إلى الحكم بنفسه ولا يجوز له أن يقلد غيره. طبعا سيأتي يرد على هذا، ولكن جماهير العلماء يقولون يجوز التقليد في الفروع. ماذا يقصدون بالفروع؟ الفروع ماذا يقابلها؟ يقابلها الأصول. طبعا هذا تعبير شائع ومشتهر، وبعض العلماء يرى أن هذا التعبير غير صحيح، وأن الأولى أن نقول المسائل الكبار والمسائل الصغار، المسائل الدقيقة والمسائل الجليلة. فالمسائل الدقيقة هي المسائل التي تخفى، والمسائل التي تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى نظر، وأكثر الناس تخفى عليه. لكن المسائل الكبيرة كالأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وأمور الإسلام، أركان الإسلام وأركان الإيمان، هذه ما هي بحاجة إلى اجتهاد ولا هي بحاجة إلى التقليد. هذه مسألة معروفة منصوصة، يعني الإنسان المسلم يعرف أنه إذا أن المسلم إنما يكون مسلما إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والتزم بما أوجبه الله سبحانه وتعالى من أركان الدين ودعائمه الأساسية. فالأمور الظاهرة الكبيرة في الدين والأمور المعلومة من الدين بالضرورة، كمثلا الصلوات الخمس، وجوب الصلوات الخمس، وحرمة الزنا، وحرمة شرب الخمر، وحرمة السرقة، وحرمة القذف، وحرمة عقوق الوالدين، وقطع الرحم، هذه الأمور معلومة من الدين بالضرورة، مسائل كبيرة لا تحتاج إلى بحث ونظر ولا تحتاج إلى تقليد. الذي يقلد في هذه المسائل هذا إنسان يحتاج إلى أن يفهم الأمور على حقيقتها. هذه مسائل ما تحتاج إلى أن تتبع فيها غيرك. لكن المسائل الصغيرة، شروط الصلاة، صحة الصلاة في الثوب النجس من عدمها، وجوب الإعادة على من صلى بتيمم ثم وجد الماء، هذه مسائل دقيقة صغيرة قد تخفى على بعض الناس. واضح؟ هذه هي المقصود بالمسائل الفروع، يعني المسائل الدقيقة ليست المسائل الكبيرة. قالوا هذه المسائل يجوز التقليد فيها لمن لم يكن أهلا للاجتهاد والنظر. ويضاف إلى هذا ما ذكرناه في الدرس قبل الماضي من الاختلاف في جواز تقليد العالم لغيره في بعض أمور، في بعض المسائل إذا تضيق عليه الوقت ونحو ذلك. فهذه الأمور يجوز لمن لا يعلم أن يقلد من يعلم. هذه المسائل الدقيقة، المسائل التي ليست من المسائل الكبار المشهورة. نعم. لنا الإجماع على عدم تكليف العامة ذلك، ولأن المخطئ فيها مثاب فلا محذور. نعم. لنا يعني الدليل لمن قال بجواز التقليد في الفروع، ما هو؟ قال الإجماع على عدم تكليف العامة ذلك. العلماء مجمعون على أن العامية لا يكلف بالاجتهاد والبحث والنظر، لأن تكليفه بالاجتهاد يقتضي ماذا؟ يقتضي تكليفه بتحصيل آلة الاجتهاد وهو ليس متأهلا لذلك، ثم قد تمنعه ظروفه من هذا. إنسان عامل يكسب قوته من عمل يده من شروق الشمس إلى غروبها، فيمسي كالا من عمل يده ما يكاد يصل إلى بيته ويصلي العشاء حتى ينام، متى يتعلم؟ متى يبحث؟ هذا إذا افترضنا فيه الأهلية والقدرة على التعلم، فكيف به إذا لم يكن قادرا على التعلم؟ وهذا يعني أننا نوجه الناس جميعا كلهم إلى التعلم ونعطل بقية شؤون الحياة الأخرى، وهذا فيه تخريب للدنيا. نعم. فقال الإجماع على عدم تكليف العامة في ذلك، الأمة مجمعة، علماء الأمة مجمعون على أن العامية لا يكلف بالاجتهاد، ويكفيه ما أمره الله سبحانه وتعالى به في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. ولأن المخطئ فيها مثاب فلا محذور. أيضا هذه المسائل الدقيقة، مسائل الفروع، الخطأ في الاجتهاد فيها لا يؤاخذ المجتهد فيه، المخطئ فيها مثاب. مثاب على ماذا؟ على خطأه ولا على اجتهاده؟ على اجتهاده، لأن من اجتهد فأخطأ كان له أجر واحد، ومن اجتهد فأصاب كان له أجران، أجر الاجتهاد وأجر إصابة الحق. لكن الاجتهاد في ماذا؟ فيما يقبل الاجتهاد، وهو المسائل الدقيقة هذه التي تخطأ. لكن المسائل التي لا تقبل الاجتهاد لا يسوغ الاجتهاد فيها. وإذا اجتهد الإنسان وأخطأ في الأمور المنصوصة والأمور الكبيرة التي لا تحتاج إلى الاجتهاد فإنه يأثم باجتهادها. نعم. قالوا الواجب العلم أو ما أمكن من الظن والحاصل منه باجتهاد أكثر. نعم. قالوا يعني هؤلاء بعض القدرية الذين أوجبوا على كل إنسان أن يجتهد بنفسه، قالوا كل إنسان يجب عليه العلم، كل إنسان يجب عليه العلم، وإذا لم يمكن العلم الذي هو الإدراك اليقيني الجازم فلا أقل من غلبة الظن. وغلبة الظن هذه إذا حصلت للإنسان بالاجتهاد فإنها تكون أكثر مما لو حصلت له بالتقليد. إذن فنقول بوجوب الاجتهاد في حق كل إنسان. نعم. قلنا فاسد الاعتبار لمخالفته النص والإجماع، لمخالفته النص والإجماع، ثم تكليفهم الاجتهاد، ثم تكليفهم الاجتهاد يبطل المعايش ويوجب خراب الدنيا في طلب أهليته، ولعل أكثرهم لا يدركها فتتعطل الأحكام بالكلية. نعم. يعني قولكم هذا باطل غير معتبر. لماذا؟ قال لأن هذا القول الذي قلتموه وقستم به العامية على المجتهد هذا قياس فاسد الاعتبار. لماذا؟ قال لأنه متى يكون القياس فاسد الاعتبار؟ إذا خالف النص أو الإجماع. فهنا هذا القياس، قياسكم العامية على المجتهد في وجوب البحث والنظر والاستدلال، قياس فاسد الاعتبار. لماذا؟ لأنه يخالف النص ويخالف الإجماع. كيف خالف النص؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل الناس فريقين، عامة وعلماء، وأوجب على العامة سؤال من؟ سؤال أهل العلم، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أوجب هذا على من؟ على العامة. فتأتون أنتم فتخالفون النص، ماذا تقولون؟ تقولون على العام أن يجتهد. إذن قياسكم هذا فاسد الاعتبار لأنه يخالف النص ويخالف الإجماع، لأن علماء الأمة المعتد بقولهم أجمعوا على أن العامية لا يجب عليه الاجتهاد. فقياسكم العامي على المجتهد فاسد لأنه يخالف النص ويخالف الإجماع. ثم بعد ذلك لو سلمنا لكم بصحة هذا القياس أن العامية يكلف بالاجتهاد كما يكلف المجتهد، هذا يلزم منه بطلان المعايش وفسادها، يوجب خراب الدنيا. لأن كل إنسان يحتاج إلى أن يتأهل للاجتهاد، فيذهب ليتعلم ويأخذ العلم من أهله، ويتعلم اللغة، ويتعلم أحكام الشريعة، ويتعلم أنواع العلوم الأخرى، ثم قد يطول به الزمن ولا يدرك هذا الأمر لضعف في ملكته أو لعدم وجود العلماء في بلده ومكانه، ها؟ فقد يموت ولا يدرك مقصوده، ها؟ فماذا يصنع؟ كيف يصنع؟ أمضى عمره ولم يصل إلى مرتبة الاجتهاد، ها؟ فكيف يصنع؟ كيف يعمل؟ كيف يطبق؟ كيف يمتثل ما أمره الله سبحانه وتعالى به وهو قد انقضى عمره وهو لم يحصل مرتبة الاجتهاد؟ لا بد له إذن من تقليد غيره. ولا تقليد فيما علم كونه من الدين ضرورة كالأركان الخمسة لاشتراك الكل فيه، ولا في الأحكام الأصولية كمعرفة الله تعالى ووحدانيته وصحة الرسالة ونحوها لظهور أدلتها في نفس كل عاقل، وإن منع العامي عيه من التعبير عنها. يعني هذه المسائل ما علم من الدين بالضرورة والمسائل العقيدة والأمور الكلية الكبيرة، هذه لا يجوز التقليد فيها. لماذا؟ لأن أدلة هذه المسائل ظاهرة في نفس كل أحد، فالمعلوم من الدين بالضرورة يعلمه كل إنسان يعيش في مجتمع المسلمين، فكل مسلم يعيش بين ظهراني المسلمين يعلم أن الصلاة واجب، ويعلم أن الزنا حرام، ويعلم أن الخمر حرام، ها؟ وكل مسلم عاقل، طبعا عندما نقول عاقل نخرج من؟ نخرج المجنون، لأن المجنون لا مؤاخذة عليه، لكن كل مسلم عاقل يعلم أن الله واحد، ويعلم وجود الله، ويعلم قدرته، ويعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسوله، هذا كله معلوم. لكن قد يتفاوت الناس في قدراتهم، إنسان يعلم شيئا لكنه لا يستطيع أن يعبر عنه، ولذلك الأعرابي الذي سئل عن وجود الله سبحانه وتعالى فقال